ولهذا قال فاصنع من التنزيه فرسا محكما وامثل الجميع بصنعة وبيان، وكذاك لقصد مذهب الإثبات بالتدخين ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. إذن نقول تترف لماذا؟ بالجهل. خذ من التنزيه الذي هو الجهل ترسا محكما، وقل ننزه الله أن نثبت له شيئا، لأننا إذا أثبتنا له شيئا شبهناه بالأجسام. وانفي الجميع، يقول فإن ولا تسمح بالإقرار ولا بصفة واحد، ولا بصفة واحد. ليش؟ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي وحملوا عليك، كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبقا وسط العرين ممزقا اللحمان. فلذا أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في ثالث الأزمان. هذا الكفر بالرب عز وجل وإنكاره، لأنهم رأوا الناس على هذا الحال وقالوا نتخلى نفسا من كل شيء. راح له تكلم على الضيطان، ها؟ على الضيطان. وش هو الضيطان؟ قوم ضيطانية. ايه؟ قوم زعموا أن طينة العالم كما طينة الخشب. أن ايش؟ قوم زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة، وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيته تنحيتها عنها، فتحول فيها واختلط بها، فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور. ايه ما ادري ها؟ ايه بس ما ادري والله. صح احنا قرانا السوسي وما ها ما قرانا السوسي و... طيب اما وجدت ولد اخلاقنا، فلذاك انكرنا الجميع مخافه التسليم ان صرنا الى القران. قرانا هذا قرانا ولذا خلعنا قرأنا ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى ولنا ملوك حاضر بعدها ولنا الأئمة قرأنا طيب خير فلذا تنكر يرها تمام فلذا تنكر فلذاك انكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في ثالث الأزمان، ولنا مروك القوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. ماذا هي؟ وجن كيف خان جين نون كاف سين خاء خالف نون نعم. في ألف لون وهامان وقارون ونرود وجن كيف خان، ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبروا أصلا بالأديان، منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان، وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. ولأجل هذا ردت رسلنا على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه متداني. وإنه نادان وأنه كشف. طيب نحن حتى نصف وإنه نادان وإنه متدان. إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متدان. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صنعوا ببهان. وكذلك الطوسي لما أراد ذا قدرة لم يخش من سلطان. قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما دعوا بدين أكابر اليونان. ولنا الملاحدة البحور أئمة التعطيل والتسكين آل سنان. تسكين معكم الشخص تقول شوف شرح لكم معكم الهراس ولا ميزة ها؟ وما نقم هذا المنسب من هؤلاء إلا أنهم في نظره مشبهات مجسمة. ثم قال ولا يدينون في دين اليونان في المروق والإلحاد وممن ينتسب إلى جماعتنا كذلك حصول الملاحدة من آل سنان. بس شخص الجيوش ماشي هما معكم عيسى ها؟ شغور وقول النار الثاني سال إسماعيل هو سليمان الضرقي الذي كان في حصون الإسماعيلية في الإسلام وكان يقول أدرفعت عنه الصلاة والصوم والحج والزكاة. وأما الشفاء فهو مصنفات ابن سينا. نعم على كل هذا عندنا أئمة التعطيل والتسكين والتسكين لعل معناها ما ذكر من أنهم يسكنون الناس ويسكنون عنهم الفرائض. وأما التمثيل فلها وجه التمثيل لها وجه أو التشبيه لأنه لما ذكر أئمة التعطيل قال التشبيه لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم في مبا ها هو يعني اهل السنه والجماعه يقول ان الطوسي قتل الخليفه والقضاة وحامل القران لانه مشبه ومجسم. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين عطلوا الصفات ابن سينا واتباعه وائمه الكفر وقال انهم يستدلون بقول فرعون وهامان. والله عز وجل يقول عن قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. نعم. ولما تصانيكم بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الاخوان. وكذا الاشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوله البرهان. قد طرحت بالضد مما جاء بالتوراه والانجيل والفرقان.